الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد تقدم معنا أن الدعوة هي القول الذي يقصد به ادعاء حق على أو إثبات حق على الغير، وأن هذه الدعوة لها أركان أربعة: المدعي والمدعى عليه والمدعى، ثم الصيغة. وأن من أنواع الدعوة القسامة، والقسامة هي اليمين المكررة، وأن هذه اليمين المكررة تكون في جانب المدعي، وإن نكل المدعي عنها فإنها تتوجه إلى المدعى عليه، وأن الشريعة قد حددتها بخمسين يمينا يحلف بها خمسون شخصا أو دون الخمسين، لكنهم يكررونها بما توفي خمسين يمينا. وأن القسامة كانت في الجاهلية وقد أقرها الإسلام، وقد روى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول قسامة في الجاهلية كانت فينا معشر بني هاشم، وذلك أن رجلا من بني هاشم استأجره رجل من قريش، ثم استأجره رجل من قريش ليرعى إبلة، ثم إنه قد مر به رجل من بني هاشم فقال له: قد انقطعت عروة جوالقي، فأغثني بعروة لئلا تنفلت الإبل، فأعطاه عقال بعير. فلما نزلوا عقل إبله إلا بعيرا واحدا، فسأله المستأجر، يعني ذلك الرجل القرشي، سأل الرجل من بني هاشم: ما بال هذا البعير لم يعقل؟ قال له: قد ذهب عقاله. فحذفه بعصا كان فيها حتفه. ثم إنه مر به رجل من أهل اليمن فقال له الهاشمي: أتشهد الموسم؟ قال: ما أنا بشاهده، ولربما شهدته. قال له: فإن شهدت الموسم فنادي يا معشر قريش، فإن أجابوك فنادي يا معشر بني هاشم، فإن أجابوك فاسأل عن أبي طالب، فإن أجابك فقل له إن فلانا يخبرك بأن فلانا هو قاتله. فلما رجع ذلك القرشي المستأجر سأله أبو طالب، قال له: أين صاحبنا؟ قال له: قد مرض فقمت عليه حتى مات. قال له: قد كان ذلك أهلا منك. ثم لما كان الموسم جاء اليماني فأخبر أبا طالب بأن فلانا قد أخبره بأن فلانا قاتله، فذهب إليه أبو طالب فقال له: إما أن تؤدي إلينا مئة من الإبل، وإما أن يحلف خمسون من قومك أنك ما قتلته، وإلا فنحن قاتلك. خيره بين هذه الثلاثة، فرضي قومه أن يحلفوا سوى رجل أتى ببعيرين فاستثني، وامرأة من بني هاشم جاءت بولدها وطلبت من أبي طالب أن يعفيه من تلك الأيمان، فحلف ثمانية وأربعون رجلا فما أتى عليهم الحول وفيهم عين تطرف. هذه القسامة التي كانت في الجاهلية أقرها الإسلام لأنها وسيلة من وسائل إثبات الحق. تقدم معنا الكلام بأن القسامة لا تكون إلا إذا كانت شروط أربعة قد توافرت. الشرط الأول أن تكون الدعوة في القتل، أن تكون الدعوة دعوة قتل. ثم الشرط الثاني أن يثبت اللوث، واللوث أيها الإخوان، معناه أن تكون عداوة ظاهرة بين القتيل وبين القوم الذين ولد فيهم، كما في المثال الذي في هذا الحديث. فإن المقتول هو عبد الله بن سهل رضي الله عنه، وجد قتيلا وقد طرح في عين في خيبر، والعداوة ظاهرة بين اليهود قاتلهم الله وبين الأنصار رضوان الله عليهم. ومن أنواع اللوث كذلك أن يوجد إنسان في يده سكين يقطر دما، وبين يديه قتيل يتشحط في دمه، هذه ظاهرة في أن هذا الإنسان هو قاتله. ومن أنواع اللوث كذلك أن يرى إنسان يشتد هاربا وفي المكان قتيل، فيغلب على الظن بأن هذا الإنسان هو القاتل. وطبعا هناك احتمال أيضا بأن هذا الإنسان مفزوع، يعني يشتد هاربا لا لأنه القاتل، وإنما لأنه فزع من رؤية الدم، أو أنه فزع من رؤية ذلك القتيل. ومن أنواع اللوث كذلك أن يسمع إنسان وهو يتهدد إنسانا، إنسان نسمعه يهدد إنسانا ويتوعده، ثم بعد ذلك يوجد هذا المهدد قتيلا، فيغلب على الظن أن قاتله من هو من هدده، يغلب على الظن أن قاتله من هدده. وأيضا من أنواع اللوث أن يوجد إنسان قتيلا إلى جوار بيت إنسان علم منه الشر والفساد، علم منه الشر والفساد بأنه إنسان لا يتحاشى من إراقة الدماء، لا يتحاشى من سفك الدم الحرام، فهذا أيضا لوث على أنه هو القاتل. أيضا من أنواع اللوث أيها الإخوان الثأر، الثأر بأن يكون بين عائلتين بين قبيلتين ثارات، فيوجد إنسان قتيل في محلة تلك القبيلة، فيغلب على الظن أن قاتله منهم. إذا كان هناك ثارات بين قبيلتين بين جماعتين بين عائلتين، فيغلب على الظن أن القاتل هو من القبيلة أو الجماعة أو العائلة الأخرى، هذا الذي يسميه علماؤنا باللوث. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوان إشكال، هو عدة إشكالات. الإشكال الأول أن اليمين في الشرع هل تكون من المدعي أو تكون من المدعى عليه؟ ما الجواب؟ المدعى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لكن ها هنا اليمين توجهت إلى المدعي، المدعي هؤلاء حويصة ومحيصة ابن مسعود وكذلك عبد الرحمن بن سهل رضوان الله عليهم، هم مدعون، ادعوا بأن اليهود هم قاتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم أن يحلفوا 50 يمينا ويستحقون دم صاحبهم، فكيف تكون اليمين في جانب المدعي؟ ثم الإشكال الثاني بأن اليمين تطلب مرة واحدة، ولكن ها هنا اليمين طلب تكرارها، طلب أن تكرر، فتكرر هذه اليمين 50 مرة. فأما بالنسبة للإشكال الأول أيها الإخوان، وهو أن اليمين تطلب من المدعى عليه لا من المدعي، نقول ليست هذه قاعدة مضطردة، وإنما اليمين تطلب من أقوى المتداعيين، اليمين تطلب من أقوى المتداعيين، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الأموال بشاهد ويمين، بشاهد ويمين، يعني لو أني ادعيت على فلان مالا وما عندي إلا شاهد واحد، ففي هذه الحالة هذه الشهادة تقبل وتعضد وتؤيد باليمين من المدعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين، قبل يمين المدعي في تلك الحال. مثال آخر، لو أن امرأة ادعت على زوجها بأنه طلقها، والزوج يدعي بأنهما طلقها، فها هنا كلاهما مدعٍ. العلماء يقولون القول قوله مع يمينه، القول قوله مع يمينه، القول قول الرجل. طيب على العكس، لو أن الرجل طلق امرأة ثم بعد ذلك أراد أن يراجعها، فادعت المرأة بأن العدة قد انقضت، العدة التي هي ثلاثة قروء، ادعت المرأة أن العدة قد انقضت، والرجل يدعي بأن العدة ما انقضت، بأن من حقه أن يراجعها من غير عقد ولا مهر، القول هنا قول من؟ القول قول المرأة مع يمينها، القول قول المرأة مع اليمين، لأنها أدرى بحالها، وقد وكل الله الأمر إليها، قال ولا يحل لهن، أي للمطلقات، أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لو كان في بطنها حمل أو كان في بطنها حيض فهي أدرى، فلذلك القول قولها مع اليمين. وأما الإشكال الثاني وهو أن الأيمان لا تكرر، فإن هذا ينتقض بما مر معنا من أيمان اللعان، من أيمان اللعان، فإن اللعان يطلب فيه من الرجل أن يحلف أربع مرات على أنه صادق فيما رمى به الزوجة، وأن الحمل الذي في بطنها ليس منه، ثم في المرة الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم يطلب من المرأة اليمين أيضا تحلف كم؟ أربعا، بأن الرجل قد كذب عليها وأن الحمل الذي في بطنها منه، ثم في المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. فها هنا الأيمان قد تكررت، الأيمان قد تكرر. طيب الإشكال الثالث، يقال بأن القسامة كيف يحلف الناس على شيء ما رأوه، يعني ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام طلب من حويصة ومحيصة وعبد الرحمن ابن سهل أن يحلفوا 50 يمينا، ولذلك اعترض الصحابة فقالوا يا رسول الله كيف نحلف وما رأينا؟ فها هنا السؤال، كيف يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منهم أن يحلفوا على أمر ما رأوا؟ والجواب أيها الإخوة الكرام بأن الشريعة لا تنكر علينا أن نحلف على غلبة الظن، نحلف على غلبة الظن، وقد مر معنا في كتاب الصيام بأن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه لما جاء فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه الكفارة بأن يعتق رقبة، فقال لا أجد، عرض عليه أن يصوم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. عرض عليه بأن يطعم 60 مسكينا فقال لا أستطيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدي إليه فرق من تمر فقال له اذهب فتصدق به. فقال يا رسول الله على أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فها هنا هذا الرجل هل تتبع بيوت المدينة بيتا بيتا وعرف أحوال أهلها ناسا ناسا واستيقن من ذلك فحلف، أو أنه حلف على غلبة الظن؟ حلف على غلبة الظن، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه ذلك. ومثله أيضا لو أن إنسانا حلف قيل له هل قدم زيد من السفر؟ فقال لا ما قدم، والله ما قدم. حلف هاهنا بناء على غلبة ظنه مثلا، لأنه ذهب إلى بيت زيد فما وجده، لكن الواقع بأن زيدا قد قدم بعدما ذهب هو. ففي هذه الحالة هذا الرجل حلف على غلبة ظنه، ولذلك قال علماؤنا لا كفارة عليه، ليس عليه كفارة يمين لأنه حلف على غلبة الظن. فهذه الإشكالات الثلاثة في كون اليمين في جانب المدعي، وكون اليمين مكررة، وكون اليمين ليست مبنية على يقين، هذه كلها مجاب عنها. واضح يا الإخوان؟ طيب نقرأ الحديث مرة أخرى. طيب نأخذ من ها هنا فائدة يا الإخوة الكرام، بأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا سواء في الفقر والغنى. الصحابة ما كانوا سواء في الفقر والغنى، فهذان الرجلان رضوان الله عليهما خرجا إلى خيبر، ما علة خروجهما؟ من جهد أصابهم، الجهد الشدة والمشقة. في بعض الروايات بأنهم خرجوا يمتارون تمرا من أجل أن يجلبوا يعني تمرا، فيعني عانوا ما عانوا من الشدة والمشقة. وهذه سنة الله عز وجل بأن يكون في الناس غني وفقير، كما وهي سنة كونية، كما قال جل من قائل ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فخرجوا إلى خيبر من جهد أصابهم. طيب أيضا من فوائد هذا الحديث عظيم توكل الصحابة على الله عز وجل وأخذهم بالأسباب، أخذهم بالأسباب. فإن هذين الرجلين ما جلسا يندبان حظهما ويشكيان حالهما، وإنما ضربوا في مناكب الأرض يبتغون من فضل الله. نعم. فأتى محيصة وأخبر أن عبد الله فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل. ويقينا ليس المخبرون هم اليهود وإنما غيرهم، يعني وإلا اليهود ما أخبروا. اليهود ومن كان مثلهم يفعل فعلته ثم ينكرها ويجحدها. فنأخذ من هاهنا أيضا فائدة، وهي عظيم عداوة اليهود للمؤمنين، عظيم عداوة اليهود من المؤمنين للمؤمنين، وأنهم لا يتحاشون دماءهم، اليهودي لا يتحاشى من دم المسلم. نعم. وضرها بعين، فأتى يهودا، من الذي أتاهم؟ أتاهم حويصة. نعم نعم. فقال أنتم والله قاتلوه. ها هنا نأخذ أيضا فائدة، وهو مشروعية الحلف على غلبة الظن، مشروعية الحلف على غلبة الظن. فإن محيصة بن مسعود رضي الله عنه قد حلف في خطابه ليهود بناء على غلبة ظنه، وإلا هو ما رأى، ما عنده يقين بأن اليهود هم قاتلوه. نعم. نعم، أقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نأخذ منها هنا فائدة، وهو أن مرجع الصحابة في الأحكام هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، بوصفه نبيا مشرعا وبوصفه حاكما قاضيا. ها الصحابة رضوان الله عليهم، هذه الجريمة حصلت في خيبر، فرجعوا إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام باعتباره ولي الأمر وباعتباره النبي المشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر يريد السن، كبر كبر يريد السن. هذه فائدة أخرى ترجم عليها الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب إكرام الكبير، ويبدأ الكبير في السؤال والكلام. باب إكرام الكبير، ويبدأ الكبير بالسؤال والكلام. يعني هذا من آداب ديننا، لأن الكبير يقدم، إذا كان كلام يقدم الكبير، إذا كان طعام يقدم الكبير. ولذلك يستقبح الناس لو جلسوا على مائدة فبدأ الصغير يأكل قبل الكبير، أو أنه إذا كان ثمة مشهد بأن يتقدم الصغير على الكبير الناس يستقبحون ذلك. ولذلك من الأعراف الصالحة في مجتمعنا لأنه في عقد النكاح أو في غيره يقدم من؟ يقدم الكبير. نعم. اللهم إلا إذا كان ثمة سبب، كان يكون في الكبير عي، يكون عيي اللسان ما يستطيع يتكلم، أو أن يكون فيه ضعف عقل بحكم السن ونحوه، فلا بأس حينها أن يقدم الصغير. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: كبر كبر، يعني دع أخاك الأكبر هو الذي يتكلم. نعم. إما أن يدعو صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب، يقصد بذلك اليهود. طيب، ها هنا أيها الإخوة الكرام، هل هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام حكم أو أنه فتوى؟ أنتوا صاحين ولا نايمين؟ حكم ولا فتوى؟ فتوى فتوى. لماذا؟ لأن الحاكم ما يجوز له أن يحكم إلا بعدما يسمع الطرف الآخر. واضح أيها الناس؟ فنأخذ منها هنا فائدة، وهي جواز إصدار الفتوى على ما يظهر من كلام المستفتي، جواز إصدار الفتوى على الظاهر من كلام المستفتي. يعني المفتي ليس مطلوبا منه أن يقول لمن يستفتي: لا، اذهب فأتي بالطرف الآخر، لأنه ليس قاضيا، ليس قاضيا. لذلك هند لما شكت قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح اللي هو زوجها لا يعطيني ما يكفيني وولدي. النبي عليه الصلاة والسلام أصدر الفتوى قال لا خذي ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، ما قال لها لا، وأمر بأن يستدعى أبو سفيان من أجل أن يسمع منه، لا هذا صنيع القاضي. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أصدر الفتوى بناء على كلام حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل، وهم طرف في القضية، ولم يسمع من الطرف الآخر وهم من اليهود. واضح أيها الإخوان؟ طيب، أيضا نأخذ من هذا حكما آخر، وهو أن الكفار ينتقض عهدهم إذا ظهر غدرهم، أن الكفار ينتقض عهدهم إذا ظهر غدرهم، بمعنى بيننا وبين ناس من الكفار يهود أو غيرهم عهد، طيب بعد ذلك حصل منهم غدر بأن قتلوا مسلما أو أنهم اعتدوا على عرض مسلمة كما فعل يهود بني قينقاع حين ربطوا طرف ثوب تلك المسلمة مع عقاص رأسها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فعمد مسلم إلى اليهودي الذي صنع ذلك فقتله، فعمد اليهود إلى المسلم فقتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فحاصرهم إلى أن نزلوا على حكمه وأجلاهم عن المدينة، يهود بني قينقاع، وهم أول الثلاثة غدرا، يعني غدروا قبل يهود بني النضير ويهود بني قريظة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن هؤلاء اليهود ما عندهم إلا واحد من خيارين، إما أن يدوا صاحبكم يدفعوا ديته، وإما أن يأذنوا به بحرب. نعم. فكتب إليهم في ذلك كتابا. نأخذ فائدة منها هنا، قال الإمام البخاري رحمه الله باب كتاب الحاكم إلى عماله وكتاب القاضي إلى نائبه. كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى نائبه. وأنتم ترون ها هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب إلى عماله، وإنما كتب إلى اليهود، وأنه ليس في الحديث بأن قاضيا كتب إلى نائبه، لكن كما قال ابن المنير رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري بأن البخاري رحمه الله استنبط من الحديث، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بوصفه حاكما، بأن الحاكم يكتب إلى الناس ومن باب أولى يكتب إلى عماله، وأن القاضي كذلك يكتب إلى الخصوم ومن باب أولى يكتب إلى نائبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كتب إلى اليهود بوصفهم خصوما في هذه القضية. واضح أيها الناس؟ نعم. إنا والله ما قتلنا، يؤخذ منها هنا فائدة بأن المدعى عليه يجيب عن الدعوى، يجيب عن الدعوى، لذلك جرت العادة أو جرى العمل في المحاكم أن القاضي يوجه إلى المدعى عليه سؤالا، يقول لو أتقر بما قاله خصمك، أو يقول له أتقر بالتهمة. وها هنا يطلب من المدعى عليه أن يجيب، يطلب منه أن يجيب. نعم. فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. نعم، أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ نأخذ من هذا مشروعية القسامة. مشروعية القسامة. أب ابن موسى المالكي رحمه الله، والقسامة من قواعد الأحكام ومن أركان مصالح الأنام، وقد قال بها أئمة السلف من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار من الشاميين والحجازيين والكوفيين. القسامة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح الأنام، وقد قال بها أئمة السلف من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار من الشاميين والحجازيين والكوفيين. طيب، نأخذ فائدة أخرى، وهي أن بعض شرائع الجاهلية قد أقرها الإسلام. بعض شرائع الجاهلية قد أقرها الإسلام، فمما كان في الجاهلية قضية النكاح على ما سبق بيانه، ومثل أيضا الطلاق كان في الجاهلية، لكن كان الطلاق في الجاهلية بغير عدد، فحده الإسلام به 3. ومما كان في الجاهلية أيضا عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها، كانت حولا كاملا. المرأة إذا مات زوجها فإنها تعتد حولا كاملا سنة كاملة، خلال هذه السنة لا تمس ماء ولا تغير ثوبا ولا تضع طيبا، وتكون عدتها في حفش، والحفش هو البيت الرديء زي المخزن الآن، يعني في البيوت غالبا يكون هناك غرفة تسمى المخزن، تكون مهملة ولربما تكثر فيها الفئران والحشرات، فهي تدخل تعتد في ذلك المكان. فالإسلام أبطل ذلك كله وجعل عدة المرأة كم؟ 14، تغتسل وتغير يعني ثيابها، لكنها ممنوعة فقط من الأشياء الخمسة التي هي الكحل والخضاب والطيب والحلي وملابس الزينة. واضح أيها الناس؟ فالقسامة كانت من شرائع الجاهلية التي أقرها الإسلام. نعم. طيب، نأخذ منها هنا أيضا فائدة، وهي أن اليمين في القسامة تتوجه إلى أولياء الدم. اليمين في القسامة تتوجه إلى أولياء الدم، وجمهور العلماء على أنها خاصة بالرجال. جمهور العلماء على أن هذه الأيمان خاصة به الرجال، وذلك طردا للقاعدة بأن النساء لا مدخل لشهادتهن في الحدود والدماء. نعم، الشمس طلعت يا عمر. طيب، قال ويحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين وهو دام رسول الله. نعم، فيحلف لكم يهود، نأخذ منها هنا مشروعية الأخذ بأيمان غير المسلمين. مشروعية الأخذ بأيمان غير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا قد أقر أن من وسائل إثبات الحق أو إسقاطه اليمين التي تصدر من اليهود. اليمين التي تصدر من اليهود. نعم. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، نأخذ منها هنا فائدة، وهي حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في فض النزاع، و جبر الكسر في فض النزاع وجبر الكسر. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا القضية ليست واضحة. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لورعهم ما يريدون أن يحلفوا على شيء ما رأوه، ثم لقوة معتقدهم ما يريدون أن يقبلوا أيمان اليهود، لأنهم يعلمون بأنهم كفار فجار لا يبالون بأن يكذبوا. طيب، لا سبيل لإثبات الحق. النبي عليه الصلاة والسلام ما أهدر دم عبد الله بن سهل، بل وداه من عنده، وداه من عنده. طيب، فائدة أخرى، اكتب في بعض الروايات أنه وداه من إبل الصدقة، وداه من إبل الصدقة. وقد أخذ بعض العلماء من ذلك جواز الصرف من الزكاة في المصالح العامة، جواز الصرف من الزكاة في المصالح العامة. طيب، نأخذ فائدة أخرى، بأنه لا يهدر دم في الإسلام، لا يهدر دم في الإسلام. فإذا وجد قتيل لم يعلم قاتله فديته في بيت المال، إذا وجد قتيل لم يعلم قاتله فديته في بيت المال، يعني ديته على الدولة. مثال ذلك، أحيانا يحصل تزاحم وتدافع بين الناس، مثلا في بعض المباريات أو كذا، فيموت عدد من الناس. في هذه الحالة لا يمكن تعيين من القاتل، لأن الزحام قد حصل. ففي هذه الحالة ما نقول خلاص الله يرحمهم وهذه الدماء هدر، لا، وإنما الدولة ملزمة به، يعني دفع دية هؤلاء القتلى. نعم. نعم، نأخذ منها هنا فائدة، وهو أن الأصل في الديات الإبل، الأصل في الدية الإبل. وأما الأقسام الأربعة الأخرى فهي فرع عنها، اللي هي البقر والغنم والذهب والفضة. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام ودى عبد الرحمن، ودى عبد الله بن سهل بكم؟ بمئة من الإبل. نعم. قال سهل: ولقد ركضتني منها ناقة حمراء. طيب، ها هنا نأخذ فائدة، وهي جواز تأكيد الكلام وإن لم يطلب. يعني هو سهل رضي الله عنه يؤكد الكلام بقوله: فلقد ركضتني منها، أي رفستني ناقة حمراء، يريد أن يؤكد بأنهم قد استلموا يعني هذه الدية وصارت في حوزتهم. نعم. وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل للتعوف على اليهود. نعم. طيب، يبقى بعد ذلك أيها الإخوة الكرام في درس السبت إن شاء الله أن نجرد يعني بعض المسائل أو النوازل المتعلقة بالجنايات على الأنفس والأطراف، يعني النوازل المعاصرة، لأن الباب الذي بعد ذلك مختلف عن هذا الباب، هو باب قتال أهل البغي وقتل المرتد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين، وأن يعلمنا العلم النافع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلنا في حفظك وحرزك ودوارك وتحت كنفك. اللهم اجعل هذه الوجوه من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم،